بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاه اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في آخر الأسبوع الماضي في كتاب الإجارة، وعرفنا أن الإجارة في اللغة مأخوذة من الأجر وهو العوض، ومن ذلك قول الله تعالى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي عوضا، وأنها في الاصطلاح هي عقد على المنافع أو هي بيع المنافع، بعكس البيع فإنه بيع الأعيان. وعرفنا أن دليلها الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك الاعتبار أو العبرة. وعرفنا أن من أدلتها في كتاب الله عز وجل قول الله تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. وأما الإجماع فأجمع العلماء عليها من حيث الجملة، وأما الاعتبار أو المعقول فإن الحاجة تدعو إليها، فليس كل الناس يملك ما يسكنه وما يعمل فيه، ولذلك اقتضت الحاجة مشروعية ماذا؟ الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب الإجارة. قال: فصل. وتجوز إجارة الظئر للرضاع. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ يعدد لنا ما هي الأشياء التي تجوز إجارتها، وهناك أشياء لا تجوز إجارتها، وسيذكر بعضا منها. المؤلف لا يستقصي كل ما يجوز إجارته، فكل ما تجوز إجارته وما يصح بيعه إلا في أمور، يعني هناك أمور لا يجوز بيعه ومع ذلك تصح إجارته، كالحر، فإن الحر لا يجوز بيعه، وقد سمعتم قبل قليل: ورجل باع حرا فأكل ثمنه. لكن يجوز أن يؤجر الحر، أن يؤجر الحر نفسه للعمل. وهناك أشياء أيضا أخرى. إذن المؤلف بدأ يعدد لنا بعضا مما تجوز إجارته دون استقصاء، ومن الأشياء التي تجوز إجارتها الظئر. فما هو الظئر؟ هي المرأة المرضعة، أي التي ترضع، يعني يجوز للإنسان أن يستأجر امرأة بعيدة عنه أو قريبة منه، كأخته أو ابنة أخيه أو ابنة عمه وغير ذلك، لترضع له طفلا أو طفلة. هذا أمر جائز، وهذا بنص كتاب الله عز وجل، فإن الله تعالى قد سمعتم قبل قليل يقول: فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن. وحتى الأم لو طلقها زوجها وهناك ابن، فإنه يستأجرها يدفع لها الأجرة لإرضاع ابنها، إذ ليس ذلك من مسؤوليتها وإن كانت هي أمه. إذن يجوز استئجار الظئر، أي المرأة المرضعة لترضع طفلا. قال: وتجوز إجارة الظئر للرضاع والراعي لرعاية الغنم للآيتين. مع أنه أيها الإخوة، يعني استئجار المرأة اقتضت الضرورة ذلك، ولا لا يجوز أن تستأجر شاة لتأخذ حليبها، لكن هنا ضرورة اقتضت ذلك. لماذا؟ لأن هذا أمر لا بد منه، يعني إذا احتاج الطفل إلى ماذا، لبن وليست له أم ترضعه، فلا بد من الانتقال إلى من يرضعه، فلا مانع من الاستجار لذلك. قال: والراعي لرعاية الغنم. كذلك يجوز أن تستأجر راعيا ليرعى لك الغنم، ويجوز أن تستأجر إنسانا ليعمل في بستانه، ويجوز أن تستأجر إنسانا ليخيط لك ثوبا، ويجوز أن تستأجر إنسانا ليعلم أولادك، وهكذا. فالأمثلة كثيرة جدا، لأن باب الإجارة واسع، والأصل في ذلك الإباحة ما لم يدل دليل على تحريمه. لا يجوز مثلا أن تستأجر مغنية ولا امرأة تنوح، كما سيأتي ويبين المؤلف رحمه الله تعالى. قال: للآيتين. الآية ما هما مرت بنا: فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن، هذا دليل على ماذا؟ على استجار الضير أي المرضعة. والآية الأخرى: قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، إلى آخر الآية. هذه جاءت في الراعي، لأنه أراد أن يستأجر موسى 8 سنوات، وله أن يتبرع إلى 10 سنوات مقابل أن يزوجه ابنته، إذن مقابل هذه الإجرة أن يزوجه إحدى ابنتي. قال: واستئجار الدليل ليدل على الطريق. الدليل يعني الهادي، يعني ليس كل الناس يعرف الطرق، وليس خريتا فيها، ليس عالما بها، فيجوز له أن يستأجر إنسانا ليرشده إلى الطريق ويدله إليه. وخير دليل على ذلك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنكم تعلمون ما لقي عليه الصلاة والسلام من الأذى من قريش، مع أنه كان يدعوهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ومع ذلك نبذوا دعوته وحاربوه، وهو عليه الصلاة والسلام يتحمل الأذى حتى أذن الله تعالى له بالهجرة إلى المدينة، حتى أنه في آخر الوقت تآمروا عليه ليقتلوه، يضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. ولما اختفى عليه الصلاة والسلام بالترتيب مع صاحبه وصديقه أبي بكر في غار حراء، وضع المشركون 100 ناقة لمن يأتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، فاستأجر عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر رضي الله تعالى عنه عبد الله بن أوريق الديلي، وكان رجلا غير مؤمن، وكان أيضا هاديا خريتا، أي ليدلهما على الطريق، وسلماه الراحلة. إذن هذا دليل على أنه أيضا يجوز لك أن تستأجر إنسانا ليرشدك ويدلك ويأخذ بيدك إلى الطريق الذي تريد أن تسلكه، وربما يسير معك إلى البلد الذي أنت تقصده. الآن تغيرت الأحوال أيها الإخوة، فمهدت الطرق وعبدت ووضعت العلامات والإشارات، هذه كلها توضح لك الطريق، مجرد أن تمسك أول الطريق وتكون تقرأ تجد أن هذه العلامات ترشدك. نعم. قال: لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر رضي الله عنه استأجرا رجلا من بني الديل هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، وهو على دين كفار قريش، وأمناه فدفع إليه راحلة، ومع أنه على دين قريش إلا أنه كان أمينا على ما استأمناه عليه. نعم. قال: فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3 فارتحلا. رواه أحمد والبخاري. وتعلمون من الذي كان يزودهم بالطعام في غار حراء؟ هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها ذات النطاقين. قال: وإجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها. يجوز أن تستأجر كل عين يمكن أن تستوفي ماذا؟ الإباحة منها، يعني العين المباحة أن تأخذ المنفعة منها، يعني أن تحصل على المنفعة منها، كالدار، كالسيارة، كالدكان، كالمزرعة، كالبئر، إلى غير ذلك من الأمور كثيرة. يجوز لك أن تستأجر كل ما فيه منفعة وهذه المنفعة تستطيع أن تحصل عليها منفعة مباحة، هذا واحد، وأن أيضا تحصل على تلك المنفعة. قال: وإجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها، يعني كل عين تستوفي المنفعة منها أي تحصل على المنفعة منها، تستأجر دارا سنة وتمكث فيها استفدت منها، أخذت الفائدة منها، دكانا كذلك وهكذا. قال: المباحة منها، المنفعة المباحة منها مع بقاء عينها دائما. مع بقاء عينها، لأنها لو ذهبت العين يكون ماذا؟ هذا ليس، لأن الذي تذهب عينه هذا هو البيع، لأنك تشتري الدار معنى هذا أنك أخذت العين. ولذلك سيأتي كلام المؤلف رحمه الله تعالى إلى أنه لا يجوز استئجار الطعام لتأكله، أنت إذا أكلت الطعام ذهب وانتهى، ولا شمع تضعه لتضيء به فإنه ينتهي، ما الذي باقي؟ نفدت العين. قال: قياسا على المنصوص عليه وتجوز. ما هو المنصوص عليه؟ مر بنا الضير ومر بنا الراعي وأيضا الطريق، فقس على ذلك كل ما يماثله. والشريعة الإسلامية بحمد الله يعني واسعة، والقياس فيها أحد الأدلة الشرعية، والرسول صلى الله عليه وسلم قاس عندما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما يخالف لونه لون أبيه وأمه. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: ما لونه؟ قال: أورق. قال: لك هل لك من إبل؟ قال: عم. قال: ما ألوانها؟ فذكر ألوانها. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: وأن ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: ولعل ابنك هذا الذي خالف لونه لونك ولون أمه نزعه عرق. فخفف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزال الشك من نفسه وغرس الطمأنينة في قلبه فذهب مرتاحا. قال: وتجوز إجارة النقود للتحلي والوزن. يعني هناك من يستأجر النقود ليتحلى بها، والذي يتحلى بها هي المرأة، أي تتزين بها، ولك أن تستأجر النقود لتزن بها. الآن تعددت أنواع ماذا ما يزن به، لكن هذا أمر جائز، تكلم عن العلماء لأنهم كانوا يزنون الذهب وغيره بماذا؟ بالنقود، يتخذونها معروفة. إذن يجوز أن تتخذ نوعا من الذهب أو الفضة لتزن به، ويجوز للمرأة أيضا أن تتحلى بذلك، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: في الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فالمرأة يجوز لها أن تلبس الحرير، ولها أيضا أن تلبس الذهب، وأما الرجل فليس له أن يلبس شيئا من الذهب، ولا يجوز إلا في إناء أصابه خدش يكمل ذلك الإناء، أو أن يحتاج إلى سن أو أنف يكون قطع أنفه، لأن ما عدا ذلك يتعفن. والآن تطورت الأمور بالنسبة للطب، لكن المهم أن العلماء أجازوا ذلك للضرورة. قال: واستئجار شجر ليجفف عليه الثياب. يعني أنتم ربما ترون هذه أمور بسيطة، الآن تطورت الأمور، تمد الحبال وأصبحت مثلا الأشياء التي ينشر عليها الغسيل متوفرة موجودة في البيوت، لكن المؤلف يتكلم عما كانوا عليه. وحال المؤلف بالنسبة لما قبله هو عصر الازدهار، لأن المؤلف رحمه الله تعالى عاش في القرنين الخامس والسادس، فهو أدرك أواخر مجد الدولة العباسية. إذن يجوز لك أن تستأجر حبالا لتنشر عليها الغسيل، أو شجرة لتنشر عليها الغسيل، أو نخلة أو آلة أو غير ذلك من الأمور، يجوز أن تنشر عليها تجفف عليها ثيابك وتعطي صاحبها أجرة. إذن هذا جائز، لمن؟ لأنها منفعة مستوفاة مباحة، فما المانع من استئجارها؟ وحجة ذلك أن تلك الشجرة أو النخلة لو قطعت يجوز بلا خلاف أن تنشر عليها، فكذلك أيضا إذا كانت ثابتة مستقرة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال: والغنم لتدوس الزرع والطين. أنت لك أن تستأجر الغنم لتدوس لك ماذا؟ الزرع، لأن الزرع يحتاج إلى دياس حتى ماذا؟ يتفكك ما فيه من الحب، وكذلك الطيل، لأنكم تروا ربما يعني غالب الذين معنا ما رأوا. لما كانت البيوت في الطين تجد ماذا؟ الذي يعمل في البناء يخلع، لا يكون عليه نعلين، يرفع ثوبه إلى ركبتيه ويبدأ يمشي برجليه وهكذا يخلط الطين برجليه. فيقول يجوز أن يخلط الطين بماذا؟ بالغنم. نعم. قال: لأنها منفعة مباحة يجوز أخذ العوض عنها في غير هذه الأعيان فجاز فيها كالبيع. لأنه يجوز في غير هذه الأعيان، والأعيان لما كانت هذه التي ذكرها المؤلف الغنم التي تدوس أو تخلط الطين، لما كانت غيرها من المنافع وهي مباحة فإنه يجوز ذلك. قال: يعني الفقه الإسلامي أيها الإخوة إنما هو فقه مرن، يعني فيه نضوجة. تجد أن الفقه الإسلامي لا يقف عند حد، يعني لا يقتصر على عصر. ولذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت أمور بعده فاجتهد الصحابة فيها، ولكن تنظر إلى كتاب الله عز وجل فإن لم تجد فيه تعود إلى السنة، فإن لم تجد ترجع إلى ماذا؟ مدلولات ومقاصد هذه الشريعة. لكنك لا تخرج بعيدا عنها، كل ما تأخذه تقرره من أحكام ترده إلى أصل هذه الشريعة. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز عقدها على ما لا نفع فيه. ما يجوز أن تعقد الإيجار على ما لا نفع فيه، لماذا؟ هذا عبث. يعني أن تعقد الإيجار على ما لا نفع فيه هذا نوع من العبث، نوع من الفراغ، نوع من ضياع الوقت. كيف تعقد إيجار على شيء لا تستفيد منه؟ إذن هذا لا يجوز. وسيذكر المؤلف أمثلة لذلك، مثل أن يستأجر للزرع سبخة لا تنبت. ما هي سبخة؟ هنا هذا وصف لموصوف محذوف، يعني أرضا سبخة. ما هي السبخة؟ المالحة. يعني أنتم ترون أحيانا تمر ببعض الأراض فتراها بيضة يتعدوها قشرة من البياض، هذا نوع أرض ما هذه مالحة لا تصلح للزراعة. ولكن هناك ماذا؟ أرض صالحة للزراعة. ولذلك لما تكلم العلماء عن قول الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا: والصعيد الطيب هو تراب الحرث الذي إذا ضربته تطاير الغبار فيه. إذن الأرض السبخة هي التي لا تنبت. يعني العلماء يقولون عندما يضربون مثلا يقولون يعني بالإنسان الذي لا ينتج أو لا يكون جادا في عمله، يقولون: فإن الأرض السبخة لا تنبت لأنها لا تصلح للزراعة. قال: أو لا ماء لها يكفي. فالأرض التي ليس فيها ماء هذا استجارها من باب العبث، وقد يكون فيها ماء ولكن الماء يكون شحيح قليل فلا ينبغي استجارها. لماذا؟ لأنه ربما موت الزرع الذي فيها أقل شيء أصفر لا ينبت نباتا جيدا. لأنكم أنتم ترون كلما قل الماء، الله تعالى يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء. فالماء فيه حياة للإنسان وفيه حياة للحيوان وفيه حياة للنبات، فلا يستغني الإنسان ولا الحيوان ولا النبات عن الماء، إذن هو أمر ضروري لتلك الأنواع الثلاثة. قال: فإن كان لها ماء معتاد كماء العيون والأنهار. وكذلك الآبار، قد يكون في هذه الأرض بئر يستخرج من الماء فإن له أن يؤجرها. قال: كماء العيون والأنهار والمد بالبصرة. المد يعني معروف، البحر له مد تعرفون يسمى مد وجزر، يعني المد يخرج عنه والجزر يجذبه إليه، فكلما ازداد يعني وجد فيه ماذا؟ أمواج، تجد أنه يخرج الماء. وهذا وكذلك الحال بالنسبة للأنهار كما سيبين المؤلف. فهذا المد إذا كان يمكث فترة ويمكن أن يستغله الإنسان في البعل يعني يزرع فيه فهذا جائز، أما إذا استاجر قبل أن يحصل ذلك فهذا لا يجوز، لأنه استاجر أرضا لما فيها. قال: والمطر في موضع يكتفي به جاز. والموضع في ماء يكتفى به، يعني تجد يعني كانوا فيما مضى، الآن نحن الآن السدود، الآن كما ترون وضعت السدود التي ماذا تحمل المياه الكثيرة وهي معدة بالإسمنت والخرسان، ويمكث فيها الماء طويلا لا ينقطع عنها، كلما خف جاء المطر فزادت، لأن الأرض لا تشرب كثيرا. لكن فيما مضى كانت هناك حياض، وقد اشتهرت الحياض بين مكة والمدينة كما مر بنا في كتاب الطهارة، لما كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد السباع وترد علينا في الماء القليل والماء الكثير الذي يتنجس والذي لا يتنجس. إذن الحياض التي يجتمع فيها المطر، الحفر الكبيرة التي يتجمع فيها المطر، ومن الممكن أن تزرع بجوارها، فلك ذلك، تستأجر تلك الأرض وتزرع فيها. قال: وإن كانت الأرض على نهر يستقي بزيادته كالنيل والفرات، وتسقيها الزيادة المعتادة جازت إجارتها. يعني أنتم ترون النيل تمر به فترة يفيض، يعني يخرج عن ماذا؟ عن مجراه، ويأخذ فترة. هذا الخروج يستفاد منه، ماذا يستفاد منه؟ في غرس الأرض، في وضع غرس فيها كالقمح أو الأرز ونحو ذلك. إذن هذه يجوز أن تستأجرها في وقت ما يفيض، أي يخرج من النهر كالنيل ذكر، والفرات أو دجلة أو أي نهر من الأنهار. قال: لأن الغالب وجودها فهي كالمطر لغيرها، وإن كان لا يسقيها إلا زيادة نادرة فاستأجرها بعد الزيادة صح. وإن كان لا يسقيها إلا زيادة نادرة، ولكن تلك الزيادة هذه يعني عندما استأجرها في وقت الزيادة يجوز، لكن قبل الزيادة لا يجوز. قال: صح لأنها معلومة، وإن استأجرها قبلها لم يصح لأنه لا يعلم وجودها، لأنها مجهولة، والمجهول لا يجوز تأجيره، كما أنه لا يجوز شراء المجهول. فهي كبيع الطير في الهواء. هل يجوز بيع الطير في الهواء، أو السمك في الماء، أو العبد الشارد، أو الجم، أو العبد الآبق، أو الجمل الشارد؟ لا، مر بنا كل ذلك، لأنك تبيع معدوما. طير في السماء أنت لا تضمن أن تصل إليه، سمك في الماء قد لا تجده، إذن كيف تبيع ما لا تستطيع تسليمه؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تبع ما ليس عندك. قال: وإن استأجرها ولم يذكرها للزراعة وكانت تصلح لغيرها صح. لو استأجر أرضا ولم يقل يكون العقد فيها التنصيص فيها على الزراعة جاز، يمكن أن يتخذها مستودعا، ممكن أن يقيم فيها مخيم، ممكن أن يقيم فيها مصنع، ممكن أن يزرع فيها. إذا ما دامت تحتمل عدة أمور فيجوز، لأنه لم يخصصها للزراعة، لأنه لو استأجرها للزراعة لطالبه ربها بألا يخرج عن موضع الاتفاق. قال: وإن لم تصلح لغيرها لم يصح لأن نفعها معدوم. وإن لم تصلح لغير الزراعة، يعني هذه الأرض لا تصلح، في أرض نائية بعيدة، ماذا يستفاد منها إلا الزراعة؟ إذن يقول المؤلف: لا تصلح. لماذا؟ لأنه لا يستفاد منها. قال: وإن غرقت الأرض فاكتراها لزرع ما لا ينبت في الماء. هناك ما ينبت في الماء يغرق كما هو معلوم، الأرز، وهناك ما لو أغرق لذهب مثل القمح. إذن كل شيء له نظام، حتى هذه الزرعة، هذه البذرة الصغيرة التي تضعها في الأرض، إذا ما تعاهدتها بالسقي والرعاية ووضعتها في تربة وجو جيد تعيش فيه فإنها تهلك. لكن هذه الصغيرة ذي كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء. إذن كل شيء أيها الإخوة يحتاج إلى رعاية وإلى عناية وإلى جو يعيش فيه. ولذلك يقولون الإنسان يتأثر ببيئته صلاحا وعدمه. فالإنسان الذي ينشأ في أسرة كريمة أو في بيئة طيبة صالحة لا شك يتأثر فيها، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. كذلك البذرة الصالحة إذا وضعتها في أرض طيبة منبتة فإنها تتأثر بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن غرقت الأرض فاكتراها لزرع ما لا ينبت في الماء كالحنطة، وللماء مغيظ وللماء يعني الماء متجمع في مكان ولكن تجده يغيض يعني شيء فشيء ينقص يخرج إلى ماذا؟ إلى محل الزراعة، فهذا جائز. نعم. قال: وللماء مغيض يمكن فتحه فينحسر الماء ويمكن زرعها، صح، لأنه يمكن زرعها بفتحه كما يمكن سكن الدار بفتحها، كما لو كان حوض كبير فيه ماء عظيم من مياه السيول متجمع فيه، ثم زرعت في أرض مطمئنة ثم فتحت فتحة صغيرة من هذا المطر المتجمع وأصبح يسري يعني يمشي إلى ذلك المكان الذي زرعته، فهذا شيء جائز. نعم. نعم. ليس معنى وغيض الماء بمعنى أنه انتهى، لا، يعني ماء متجمع له طريق يسري معه. نعم. قال: وإن علم أنه ينحسر عادة صح، لأنه يعلم بالعادة إمكان الانتفاع. قال: فإن لم يعلم هل ينحسر أو لا لم يصح لما ذكرنا. فإن لم يعلم يعني لم يتأكد هذا الإنسان، والمراد بالعلم هنا علم اليقين، ليس هنا الوهم أو الشك، فإنه حينئذ لا ينفع، لأن هذه أرض وسيزرعها ويترتب عليها شيء ويترتب عليها أجرة، فلا يجوز ذلك إلا أن يكون على بينة وعلم ومعرفة بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن اكترى أرضا على نهر تغرق بزيادته المعتادة لم يصح. لماذا؟ لأن إذا غرقت ذهبت، يعني ذهب الزرع، فحينئذ إذا علم بأنها تغرق هذا من باب العبث والضياع كما مر، فلا يجوز. قال: لم يصح لأنه غير منتفع بها عادة، فإن كانت بخلاف ذلك صح. فإن كانت لا تغرق يعني يخرج عليها الماء من النهر ولكنه يخرج ماذا؟ منتظما لا يؤثر عليها وإنما يمدها بالسقي، فهذا يجوز. لكن إذا خرج عليها بكثافة وجرف الزرع فهذا لا يجوز. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز عقد الإجارة على المنافع المحرمة. الآن انتقل المؤلف. أولا أيها الإخوة، لم يستقص المؤلف ماذا كل ما تجوز إجارته، في الأصل أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في هذه الشريعة أن الأصل في الأشياء الإباحة، فكل شيء تجوز إجارته إلا ما دل الدليل على منعه، أما ما لم يرد دليل على منعه فلا، والمنع قد يكون منع تحريم وربما يكون منع كراهة، يعني لو فعلته لا تكون آثما ولكنك فعلت أمرا مكروها كالحجامة عند بعض العلماء والتي سيأتي الحديث عنها. الآن المؤلف أعطانا بعض أمثلة وقس عليها، وما أكثر الأمثلة، لأن الإجارة مثل البيع باب واسع، لكن الآن سينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى عكس ذلك، كأن سائلا يسأل هل كل شيء يجوز إجارته، يقول المؤلف لا، هناك ما تجوز إجارته، ومن أمثلة ذلك ما ذكرناه، وهناك ما لا تجوز إجارته، وما تجوز إجارته أيضا يقسم العلماء أقسام يعني كما سيذكر المؤلف. نعم. قال: ولا يجوز عقد الإجارة على المنافع المحرمة كالغناء. كالغناء، إذن ليس المراد بالغنى الغنى المال، لا، الغنى الذي هو قال الله تعالى فيه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ولذلك هذه الغنى أيها الإخوة هو محرم لا شك، وإن وجد هناك من شذ وقال بجوازه فلا اعتبار، فنحن عندما نريد أن نقرر حكم من الأحكام فلا شك أن ما نستند ونعتمد عليه هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن عندما نعود لا شك بأن الغناء يختلف، فرق بين غناء يصدر من امرأة وبين غناء يصدر من رجل، بين غناء يكون فيه تغزل وبين غناء يختلف عن ذلك، وليس الشعر من ذلك، لا يقصد هنا بالغناء إنما هو الشعر، ولكن يقصد به الغناء التي تستخدم فيه الآلات التي نص على تحريمها، يقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ولما سئل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما لهو الحديث ما هو؟ قال: هو الغنى. وسئل عن ذلك عبد الله بن عباس فقال: الغنى والمزمار. وسئل عن ذلك عدد من التابعين كمجاهد وقتادة، وكلهم التقوا على أنه يقصد بذلك الغنى وكذلك المزمار. ونحن لا نريد أن ندخل حقيقة في الكلام عن الغنى لأن هذا يحتاج إلى وقت، ولكن يكفينا أن نشير إشارة إلى الأدلة التي تدل على منعه. ومن ذلك ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى قينة يعني مغنية صب في أذنيه الآنك يوم القيامة أي الرصاص. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه، يقول عليه الصلاة والسلام: سيكون في أمتي أقوام يستحلون الحر يعني الزنا والحرير معروف وهو محرم والخمر والمعازف. إذن هذه الأدلة فيها دلالة على تحريم الغنى. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يجوز استئجار مغنية لتغني لأن هذا أمر لا يجوز محرم بالكتاب والسنة. ولما كان البحث بحثا فقهيا لم يتعرض المؤلف رحمه الله تعالى لبحث المسألة ولا لذكر أدلتها، فأوجزنا ما يدل على منع ذلك. قال: والنياحة. والنياحة ما هي؟ النياحة هي الندب يعني رفع الصوت بالبكاء، وهي تعداد محاسن الميت، وهذه من عادات الجاهلية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود، كانوا يلطمون ويشقون ثيابه ويدعون بدعوى الجاهلية. ما هي دعوى الجاهلية؟ أن يقول: هذا فلان ابن فلان، ويبدون في تعدد محاسنه. لماذا نهي عن ذلك؟ أولا لما فيه من الجزاء، لما فيه من منافاة الصبر، لأن على المؤمن أن يحتسب وأن يصبر، لأنه إذا مات له ميت فعليه أن يلجأ إلى الله ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، إن لله ما أعطى وله ما أخذ. ولذلك لما فقدت أم سلمة زوجها أبا سلمة أرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. فمن كان الخليفة هو خير البشرية على الإطلاق، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المؤمن في هذا المقام يصبر ويحتسب، والله سبحانه وتعالى سيعوضه عن ذلك. هو قد يجزع في الدنيا وقد يتألم ولا يستطيع أن يكظم الألم، وهذه سنة الإنسان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال: لا يحزن القلب وتدمع العين وإن بك إبراهيم لمحزنون. هذا هو شأن النفس البشرية إذا فقدت عزيزا من أب أو أم أو ابن أو ابنة أو قريب أو صديق أو عزيز، فلا شك بأنها تتألم وتكاد القلوب تتفطر وينضح الأسى لوعة وحزنا على ذلك الفراق. لكن المؤمن يسترجع ويؤمن بأن الله سبحانه وتعالى إنما أراد ذلك. ولذلك جاء في الحديث الصحيح يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يكره الموت وأنا أحبه له. الله يريد أن يقبض روح الإنسان لأن ذلك خيرا له. ولذلك يوسف عليه السلام بعد أن تمت له كل الأمور قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أما النياحة أيها الإخوة ففيها الجزع، ففيها الضجر، ففيها الفرار من قدر الله، ففيها عدم الصبر على المصائب التي قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى آخر الآيات المعروفة في سورة ماذا؟ آل عمران. أولئك عليهم في آخر الآية صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم. إذن أيها الإخوة المؤمن يطلب منه أن يصبر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وليس المراد بالكفر هنا هو الكفر الذي يخرج من الملة، ليس كالكفر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام في الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهناك كفر منكر اللي هو الكفر الذي قال العلماء من قال بتكفيره يخرج من الملة. لكن هنا اثنتان في الناس هما بهما كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ما هو الطعن في الأنساب؟ يعني أن تعيب نسب فلان، أن تقول هذا ليس ابن فلان، هذا غريب عن فلان، فتلمزه بالألقاب السيئة. والله تعالى يقول: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إذن والنياحة على الميت هذه من أخطر الأمور، وهي من كبائر الذنوب، فعلى المسلم ألا يصيح وألا يندب الميت وألا يبدأ في تعدد حسناته، فما نزل بذلك فهو بقضاء الله تعالى وقدره، فهو الذي أوجد هذا الإنسان وهو الذي قدر له، كما قال سبحانه: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. إذن المراد هنا أن يصبر الإنسان وأن يحتسب، ولذلك المؤلف عد ذلك: تستأجر إنسانا للنياحة، للصراخ، للبكاء. وكذلك ما يفعله بعض المسلمين هداهم الله أنه إذا مات ميت أقاموا سرادقا وبدأوا يقرؤون القرآن ويعددون محاسن الميت، وهذه من الأمور التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم مات من أكابر الصحابة، من فضلاء الصحابة، قتل حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل عدد من أكابر الصحابة، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير البشرية على الإطلاق، ولم يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لا يجوز الغناء ولا المزمار ولا النياحة، فهذه كلها أمور محرمة، وهي من الأشياء التي جاءت فيها نصوص، وينبغي على المسلم أن يكون وقافا عند كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: كالغناء والنياحة والزمر. والزمر جاءوا بأيضا في تفسير ماذا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وأيضا سيكون في أمة أقوام في الحديث الصحيح، يعني في آخر الزمان، يستحلون الحرى يعني الزنا، والحرير معروف، والخمر معروف، والمعازف. المعازف هذه التي يستخدمونها، فهذه كلها بلا شك جاء النهي عنها، والمسلم ينبغي أن يدرك بأنه سيلقى الله سبحانه وتعالى، وينبغي له أن يستعد ليوم العرض الأكبر، يوم إذا تعرضون لا تخفى منكم خافية، وأنه إذا عرض على ربه يقلاق الله سبحانه وتعالى بعمل صالح في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: ولا إجارة داره لمن يتخذها كنيسة. كذلك لا يجوز، لأنها تحرم الوسيلة. كانت الوسيلة هذه التي تستخدمها توصلك إلى المحرم، فإن الوسائل تحرم تبعا للمقاصد. يعني معروف أيها هناك مقصد، ماذا؟ الذي يشرب الخمر ماذا؟ معلوم بأنه يريد أن يسكر، والخمر محرم. لكن من يبيع الزبيب لإنسان يعلم بأنه يعصره خمرا، قال العلماء لا يجوز، لأن بيع الزبيب وسيلة إلى الخمر، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. فالذي يؤجر بيته كنيسة ليعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى فهذا بلا شك لا يجوز. وكذلك أيضا من يستأجرها، من يؤجرها لصناعة الخمر أو لعبادة النار كما ذكر المؤلف، فإن هناك من يعبد النار، وهناك من يعبد الفرج، وهناك من يعبد الحجر، وهناك من يعبد الشمس، وهناك من يعبد القبر، وكل هؤلاء كما قال الله: أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال: أو بيت نار أو يبيع فيها الخمر ونحوه. كذلك من يؤجر بيته أيضا لبيع الخمر أو لطباعة ماذا الكتب التي فيها البدع، أو لنشر الرذيلة، أو كذلك أيضا لوضعها مكانا للمجون وغير ذلك، فهذا لا ينبغي، لأنه أعان على باطل. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالذي يؤجر بيته لمعصية تقام فيه معصية من معاصي الله فإنه يعين ويشجع على إقامة الإثم، وهو بذلك يشجع على محاربة الله سبحانه وتعالى. إن الذين يحاربون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسولي. قال رحمه الله تعالى: لأنه محرم فلم تجز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنا. وهذا نسأل الله كيف يؤجره، هذا أيضا من الخمر، له أن يؤجرها للعمل، لكن أن يؤجرها للزنا. وتأجيرها للعمل أيضا له شروط معروفة مرت بنا بعض الإشارات إليها. إذن أيها الإخوة، كل محرم لا يجوز تأجيره، وكل ما هو وسيلة إلى المحرم لا يجوز أيضا تأجيره، إذا كان هذا الطريق يوصل إلى معصية الله وإلى أمر محرم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز استئجار رجل ليكتب له غناء أو نوحا. يعني يأتي بشخص يكتب له غناء، قل يا فلان اكتب لي مثلا نوعا من الشعر غناء مغنى، ثم يأتي بإنسان يغني ويضرب على المزمار والطبول وغيرها. وإن كان الطبل يعني يجيز، ولكن في حالة واحدة، هذا في حالة ماذا؟ العيد. إن لكل يوم عيدا، يعني هذا يوم العيد مستثنى، ولكن ليس من شكل ما يكون ما هو محرم من المزامير وغيرها. فهذا كله ضياع وقت فيما لا ينفع، بل في أمر يضر. فلا يأتي بإنسان يكتب له عبارات لأجل النياحة ورفع الصوت، يعدد محاسن الميت، كان شجاعا، كان كريما، كان بطلا، هو انتهى إلى ما انتهى إليه. لأنه أيها الإخوة، إذا مات ابن آدم يذهب معه ثلاثة أمور: أهله وعمله وماله، ويرجع اثنان ويبقى شيء واحد. فيرجع أهله ويرجع ماله ويبقى معه الشيء الواحد، هو الذي سينفعه إن كان عملا صالح، هو عمله. فبذلك أما أهله فسيبكون عليه فترة من الزمن، ولكنه مع مرور الزمن سينسى وإذا جاء ذكره رحمه الله تعالى. وأما ماله فماله ما فأكل فأبلى أو لبس فأفنى، هذا هو ماله. أما ما يبقيه فهو لمورثه، سيقتسم ماله ويأخذه الآخرون وينتهي ذلك. وهو هذا المال يسأل من أين اكتسبه، ومن أي طريق اكتسبه، وفيما أنفقه، هو سيسأل عن ذلك المال. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتهافت وراء حطام الدنيا وأن يجعل ذلك آيته. ولذلك تجدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي في شعير، اشتراه من يهودي. فليست أيها الإخوة المقاييس هي كثرة المال ورست السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله للمرء ذخر، وعند الله الأتقى مزيد. قال: ولا يجوز استئجار رجل ليكتب له غناء أو نوحا أو شيئا محرما لذلك. ولا يجوز استئجاره، لا يجوز أن يكتب له هجان، أو يكتب له ذما، أو يكتب له تجريحا عبارات فيها قذف لآخرين، أو يعين على الفتنة، أو يكتب له مثلا أمورا بدعية، أو يكتب له أمورا فيها خرافة وضلالات، هذه كلها لا تجوز، لأن هذه أمور محرمة. نعم. ولا يجوز استئجاره ليحمل خمرا. تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الخمر، وحرم مع أمورا عشرة، يعني بيع الخمر وأيضا مشتريها وحاملها والمحمولة إلى آخره. فلا يجوز لحمل الخمر وإيصاله. نعم. هي من ناحية نوح، القصد هنا الندب، النياحة هي الندب. وما هو الندب؟ رفع الصوت بالبكاء بالصراخ هويل. أما أن يبكي الإنسان بكاء فهذا لا بد منه، الإنسان وضع الله سبحانه وتعالى في قلبه الرحمة ولذلك أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك العربي الذي قال لما رأى الرسول يقبل الحسن والحسين قال بأنه عنده 10 من البنين لم يقبل أحد، قال وماذا أفعل؟ نزع الله الرحمة من قلبك. فلا بد أن يبكو الإنسان، والذي لا يبكو ولا يتألم هذا يسمى قاسي القلب. لكن دائما أن تجد ماذا، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إذا ذكر الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون يخرون للأذقان سجدا. إذن بين وذكر في قصة النصارى الذين يتأثرون ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله، إلى آخر الآيات التي في سورة المائدة. الرسول بكى، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضر ذات يوم عند أناس يحفرون قبرا فقال أيها الإخوة لمثل هذا فاعملوا، قالوا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي حتى ابتلى الثرى من تحته، التراب الذي تحته كأنه رش بالماء من البكاء، لأنه تذكر الآخرة وما فيها، تذكر ما في القبر من السؤال، تذكر العرض على الله سبحانه وتعالى، تذكر الميزان، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلا شك بأنه كلما رأيت الإنسان بكاء تجد أن هذا دليلا على شدة صلاحه ورقة قلبه. ولذلك أبو بكر كان أكثر الصحابة بكاء وكان أكثرهم تأثرا، ولما قال عليه الصلاة والسلام لنسائه لعائشة ومرن أبا بكر فليصلي بالناس، قلنا يا رسول الله إن أبا بكر رجل بكاء، قال مرن أبا بكر فليصلي بالناس، ثم وبخهن بعد ذلك، لأن أبو بكر يكثر البكاء. ومع ذلك جاء في الحديث لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح، يعني بعد الأنبياء. أيها الإخوة، إذا رأيت الإنسان سريع الدمعة تجد أن الدمعة تعطر خديه وتسيل منه على لحيته، تجد أن هذا دليل على أن قلبه طيب. بعض الناس قد يغفل في هذه الحياة الدنيا، ولكن إذا ذكرته تذكر، وإذا وجهته توجه، وإذا سمع آيات الله تتلى عليه تجد أنه يتأثر ويخشع، وهذا هو شأن المؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال ولا يجوز استئجاره ليحمل خمرا ليشربها لذلك. وعنه رحمه الله في من حمل خنزيرا أو ميتة لنصراني أكره أكل كرائه. هو يقول لو حمل مثل هذه الأشياء لخنزير أو ميتة لنصراني لأنهم يأكلون ذلك، يقول الإمام أحمد أكره ذلك، لكن لا ولكن يأخذ الأجر على ذلك، لكن مع الكراهة. نعم. قال أكره أكل كرائه ولكن يقضى له بالكراء. ما معنى يقضى؟ يعني يحكم له بالقضاء، يعني يقضى له بالإجار، يعني يحكم له بالأجرة، يعني يأخذ الأجرة. قال وإذا كان لمسلم فهو أشد. قال القاضي رحمه الله هذا محمول على أنه استأجره ليريقها، أما للشرب المسلم على أنه يريقها، وأما غير إذا حمل لغير مسلم فهذا هو الذي قصده الإمام أحمد. وأنتم ترون أيها الإخوة بأن الخمر مرت بأمور ثلاثة، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يعني شرع أحكاما كالربا والخمر لم يحسمها الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم سبحانه وتعالى أن الخمر قد جرت في عروق العرب وتعودوا عليها وأصبحت تسري في عروقهم سريان الدم، ولذلك رتبها الله سبحانه وتعالى في آيات. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فقال بعض الصحابة ما لا نشرب ما فيه ما ليس فيه نفع. ثم جاءت الآية الأخرى بعد قصة حمزة رضي الله تعالى عنه حتى سكر حتى ثمل، يعني اشتد سكره فخرج فطعن تلك النياق، ومنها ناقة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا في أول الأمر. فأنزل الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر، لا يقول الله سبحانه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل. فأصبحوا لا يسكر أحد وهو يذهب إلى الصلاة. ثم جاءت الآية الحاسمة التي قطعت كل شيء, آية المائدة, إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انظروا, إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يقول العلماء, علماء البلاغة, بأن قوله تعالى فهل أنتم منتهون أبلغ من قوله انتهوا. ولذلك لما قال فهل أنتم منتهون استفهام, قالوا انتهينا انتهينا يا رب, فأصبحوا يريقون الخمور فتجري في الأسواق كالأنهار حتى جاءوا بخمر لميت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإراقتها. قال القاضي رحمه الله هذا محمول على أنه استأجره ليريقها, أما للشرب فمحظور لا يحل أخذ الأجرة عليه. قال رحمه الله تعالى وإن استأجر حجاما ليحجمه جاز. الآن المؤلف انتقل إلى مسألة أخرى, الحجامة, يعني هل تستأجر إنسانا يحجمك أو لا. الحجامة هي هذه الآلة التي توضع, كانوا فيما مضى تجد حلاق وحجام ويفصد وغير ذلك. هذه مسألة اختلف فيها العلماء, جماهير العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي هؤلاء, وهي رواية للإمام أحمد, يقولون يجوز أخذ الأجرة على الحجامة. لماذا؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره, أبا طيبة كما ذكر المؤلف من الأنصار حجم رسول الله وأعطاه أجرته. قالوا ولو لم تكن الحجامة صحيح لما أعطاه أجرته, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكله محرما, إذن هذا دليل على جوازها. وقالوا أيضا لأنها منفعة من المنافع كخياطة الثوب وغسله وغير ذلك, فيجوز أيضا تجوز الحجامة, ولأن الحاجة داعية إليها, الحاجة تدعو إليها أيضا, فجازت الحجامة. ونقل عن الإمام أحمد رواية أخرى أن الحجامة لا تجوز. واختلف أصحابه هل المنع هو للتحريم أو للكراهة, والراجح أنه منع كراهة وليس تحريم, لأن عباراته غالبها يدل على ذلك. وحجة ذلك حديث ماذا؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث. إذا ننظر, الرسول احتجم وأعطى الحجام أجره, وهنا قال كسب الحجام خبيث, فما جواب جماهير العلماء عن ذلك؟ أجابوا بأن قوله خبيث لا يدل على ماذا؟ على أنه لا يصح أخذ الأجر عليه, وإنما معنى هذا أنه غير. وجاء في قول ابن عباس وأطعمه رقيقك وناضحك, أو أطعمه ناضحك ورقيقك, يعني دوابك اجعله علفا لها وأطعمه رقيقك. قال جمهور العلماء لو كان كسب الحجام لا يجوز لما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بإطعامه الرقيق يا العبيد, لأنهم آدميون, وما لا يحل لهم أكله هو كذلك كالحر, يعني ما لا يحل للحر أن يأكله لا يحل للعبد أيضا أن يأكله. من هنا أيضا اختلف العلماء, المسألة فيها كلام كثير للعلماء, لكن الرأي الراجح أنه يجوز أن يأخذ الحجام على أجره شيئا. حجة ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره في حديث صحيح, والحاجة تدعو إلى ذلك, ولأنه منفعة من المنافع فجاز أخذ الأجر عليها. أما حديث كسب الحجام خبيث, فنحن لو نظرنا إلى الحديث الصحيح أيضا أن رسول صلى الله عليه وسلم قال في البصل والثوم هما, يعني الرسول وصفهما بأنهما خبيثان, يعني وصف الثوم والبصل, ومع ذلك لما توقف أصحابه قال كلوا فإني أناجي من لا تناجون, وقال الثوم والمن أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مصلانا في الصحيحين, وهذا لفظ مسلم مثلا. إذن يعني البصل والثوم والكراث هذه لا رائحة طيبة هي مباحة. لماذا منع منها؟ لأن الإنسان إذا دخل المسجد وكان قد أكل ثوما أو بصلا أو كراثا ستتأذى الملائكة بذلك لأنهم يحضرون ويتأذى إخوانه المؤمنون الذين بجواره. إذن الأذى الذي فيه هو لمنع. ولذلك الرسول عليه قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مصلانا أو ليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته. إذن انظر إذا كان الكراث والبصل والثوم سيكون سببا في انقطاعك عن الجماعة فلا حي والله، وإن كان مباحا لأنه سيمنعك من حضور الجماعة. إذن ليس كل يعني كلمة خبيث ليس المراد بها ماذا؟ أنه حرام. ومن هنا نميل إلى مذهب جمهور العلماء الذين قالوا يجوز أن يأخذ الحجام. ولكن هناك أيها الإخوة لما نأتي إن شاء الله إلى كتاب النكاح سترون أنه الآن هل يجوز أن تؤجر أن تزوج الحجام؟ هل تزوج الحداد؟ هل تزوج الكساح الذي يكسح العمامات؟ يتكلمون عن مثل هذه الأشياء. قالوا هذه صناعات وأعمال فيها دناءة. قالوا فالحر لا يليق به أن يعمل مثل هذه الأعمال التي فيها حقارة ودناءة، وإلا يعني ليس هذا حقيقة، ليس في هذه الأدلة ما يدل على التحريم. ولذلك قال عبد الله بن عباس لو حراما لما أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الحجام أجره، يعني لو كانت الحجامة حراما لما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجره. وفي رواية لو كانت الحجامة خبيثة لما أعطاه صلى الله عليه وسلم أجره. قال رحمه الله وإن استأجر حجاما ليحجمه جاز، لأن النبي هو ليحجمه. قال وإن استأجر حجاما ليحجمه جاز لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجمه أبو طيبة رضي الله عنه فأعطاه أجره صاعين من طعام وكلم مواليه فخفه عنه. إذن عمل له أمرين، أعطاه الأجرة وكلم مواليه لأنه طلب من الرسول أن يخفف عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولو كان حراما ما أعطاه أجره. قال رحمه الله وابن عباس هو من أعلم الناس بسنة رسول الله، لأن الرسول دعا له قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فهو يقول لو كان حراما لما أعطاه الأجرة. ثم الحديث يعني كسب الحجام خبيث ليس نصا في التحريم، إنما يقول هو خبيث، يعني خبيث تستخبثه النفس. ألم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استخبث ماذا؟ الضب، لما قدم على طعامه ما أكله. فرق بين أن تستخبث النفس شيء، يعني بعض الناس لا تجد لا يأكل اللحم وبعضهم لا يأكل الدجاج، هل معنى هذا إذا ما أكله فلان يكون خبيثا؟ لا. ولذلك لما توقف خالد بن الوليد توقف فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إني ماذا أكرهه؟ لأنه لا يوجد في بلادي. فتقدم ماذا؟ خالد، فامسك بعكرته وقطع وأخذ يأكل. وقولهم لا يوجد في بلادي هذه تكلم عنها العلماء، سبق أن تكلمت عنها ممكن قبل سنتين. هذه ليس معنى هذا أنه لا يوجد في الحجاز مطلقا، وربما ولكن ربما تكلم عن مكة، وإلا المدينة وما حولها موجود فيها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه لا يعرفه، فغالبا الشيء الذي لا تعرفه تجد أن نفسك تتوقف عنه. وإذن ليس معنى هذا أن هذا لا يأكل هذا الشيء يكون مقياسا، لا، لكن العلماء وضعوا ذلك مقياسا فيما تستخبثه العرب. تذكرون هناك لما كنا ندرس ماذا في المطعومات والمشروبات تكلمنا عن مثل هذا الموضوع وقلنا ما تستخبثه العرب أهل الذين عرفوا يعني بسلامة فطرتهم فهذا خبيث، وما تستحله العرب أو العرب تتقبله فهو حلال، هذا ما لم يرد فيه نص. أما ما فيه نص يدل على الإباحة والتحريم فلا رجوع إلى أحد في ذلك. قال ويكره للحر أكل أجره. رأيتم؟ إذن هو قاس على الحر لماذا؟ لذلك ذكرت لكم في كتاب النكاح إذا جاء والنكاح بعيد يعني حتى لا يعني تجدون أنه هل يعني يزوج العربي الموالي؟ الموالي يعني ليس لا يعني لهم نسب متصل ولكن هو مسلم، فبعض العلماء يرى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وماذا يضر، ولذلك قال لما قيل وقال أحد التابعين ماذا أقول أحد القضاة، أتريدون أن نرد شهادة عبد العزيز بن صهيب العالم والعلم؟ فهذا ليس دليلا يعني. نعم. قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كسب الحجام خبيث، وقال: أطعمه عبدك أو خادمك. هو في الحديث المشهور: أطعمه ناضحك، يعني دوابك أو رقيقك، يعني خادمك، هنا يقسم. فإذا كنت تطعمه رقيقك وهو آدمي، فلو كان حراما لما جاز لك أن تطعمه. إذن كونك تطعمه العبد وهو آدمي دليل على إباحته، ولكن يكره كما ذكر المؤلف للحر أن يشتغل بالصناعات الحقيرة. هذه جرت عادة العرب على مثل ذلك، ولذلك تجدون الآن حتى العلماء الذين قالوا بأن لك أن تزوج غير العربي إذا خشيت من فتنة تحصل بين القبيلة أو في الأسرة، فتجنب ذلك، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقال القاضي رحمه الله: لا تصح إجارته لهذا الحديث. قال المصنف رحمه الله: والصحيح أنها تصح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا تجوز إجارة الفحل للضراب. الفحل اللي هو ماذا؟ الذي يتخذ للضراب الذي ينزو، ولذلك جاء في بعض الألفاظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضراب الجمل، لأنه قالوا هذا ما ولا يباع الذي يخرج منه، فلا يجوز بيعه، يحتج عليهم بالضير. طيب لماذا المرضعة أجزتم ذلك؟ قالوا للضرورة. المرضعة متى ترضع؟ إذا لم يوجد لهذا الطفل من يرضعه، فإنه حينئذ يجوز. نعم. قال: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن عسب الفحل، أخرجه البخاري. اللي هو الضراب، سواء كان جملا أو غيره. نعم. ولأن المقصود منه الماء الذي يخلق منه الولد، وهو محرم لا قيمة له، فلم يجز أخذ عوضه. ومع ذلك هناك من أجازه. نعم. ولا يجوز إجارة النقود ليجمل بها الدكان. لماذا؟ لأن هذا من الإسراف، يعني سبب المنع هنا هو الإسراف، والله تعالى يقول: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فيأتي بنقود مثلا يعلقها على المحل، أو يأتي مثلا بأشياء ثمينة من الجواهر وغيرها فيعلقها، أو يضعها على السرير، أو بعضهم تجد أنه يلمع ويزين. ماذا نعش الميت؟ الميت ما هو بحاجة لهذه الزينات. الميت ادعو له خيرا من ذلك، ادعو له بأن الله سبحانه وتعالى يتغمده برحمته، وأن يتقبل منه عمله الصالح، وأن يعفو عنه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، أحدهما كان ماذا؟ لست. وصلى الله على محمد.